بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في نظمه الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم، ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد من بالمصطفى سعد، وبعده عمر الفاروق، ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا، كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا، كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد، فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحق وحب القوم نعتقد. ما زلنا في الكلام على هذا البيت، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد، ونحن نذب عنهم ونعتقد حبهم ونتمسك بمنهجهم. وكان الكلام في المجلس الماضي على التمسك بمنهجهم، وكيف أننا نحن أهل السنة والجماعة المتمسكون بمنهج الصحابة وبمنهج أهل البيت رضي الله تعالى عنهم. بعض الرافضة، وهو مرتضى العسكري، ألف كتابا بعنوان معالم المدرستين، يعني يجعل المدرسة، يجعل أنه وجد في الإسلام مدرستان منفصلتان، مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت. جاء بعد هذا بعض المعاصرين من الرافضة، وهو الأضل كمال الحيدري، فيتكلم دائما حول تقسيم الصحابة إلى، أو حول تقسيم التقسيم الذي جرى في الإسلام إلى قسمين، قال مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت، يعني يوهم الناس أن الصحابة مدرسة وأن أهل البيت مدرسة. ثم قال وفي الصحابة، وفي مدرسة الصحابة، يقول مدرسة الصحابة بالاعتبار العام مدرسة، وداخل ويوجد في داخلها مدرسة هي مدرسة النهج الأموي، وهذه مدرسة النهج الأموي التي منها ابن تيمية وغيره وما إلى ذلك. طبعا هذه تقسيمات يعني تخرجها عقولهم الفاسدة وأوهامهم الكاسدة، لأن رافضتاهم من أسخف الناس عقولا ومن أبعدهم عن موافقة المنقول والمعقول، ولهذا تجد لهم هذه التقسيمات السخيفة. في زمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هل كانوا يعرفون انقساما أو انفصاما بينهم وبين بعضهم، البعض منهم الذين كانوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل كان علي رضي الله تعالى عنه يتكلم مع الصحابة على اعتبار أنكم مدرسة وأنا مدرسة؟ طبعا هو يتكلم بهذا الكلام لكي يعبر بتعبيرات لطيفة عن تلك العقائد الكفرية السخيفة التي يعتقدها الرافضة، والتي هي ماذا؟ أن كل الصحابة إلا القليل كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بقي قليل يناصرون حق علي وأهل البيت. فهو لا يريد أن يعبر بالمرتدين والمنافقين، لأنه إذا عبر عن الصحابة مباشرة بالمرتدين والمنافقين لن يتابع أحد كلامه، خصوصا أنه يطرح كلامه في قنوات فضائية، عرفت هذا؟ ولكنه يعبر بماذا؟ بمدرسة الصحابة. وكل الرافضة يفهمون أن مدرسة الصحابة التي تذكر ويشار إليها هي مدرسة المرتدين المنافقين، ويقابلها بمدرسة أهل البيت الذين يراهم يعني على الحق والهدى وما إلى ذلك. وهذا سبحان الله كما قلت لكم تقسيم عجيب. فعلي رضي الله تعالى عنه هل كان يرى هذا الانفصام؟ يعني أنت الآن قل لرافضي، أنا لن أحاكمهم إلى ما قد نفعله نحن، قل لرافضي هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، ماذا يصنع؟ بمجرد أن تذكر أبا بكر أو عمر أو عثمان ولا توجد تقية، فإنه يسارع إلى اللعن، بل في أذكارهم اليومية أنك تلعن 100 مرة تقول لعن الله الأول والثاني والثالث، أو لعن الله أول ظالم لآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللعنات اليومية يعدونها بالسبحة، يأخذ المسبحة ويعد بها اللعنات 100 مرة، كرر اللعن، 100 مرة تسبيح، 100 مرة تصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه من الأذكار التي يحافظون عليها ويداومون عليها، هذا موجود عندهم ومتداول في كتبهم، بل أوراق أذكار صغيرة، تعرفون أوراق الأذكار فيها اللعنات متداولة، أنا عندي بعضها لعلي لا أدري أريتها لبعضكم من قبل أو لا. أوراق أذكار أتيكم بها إن شاء الله، أريكم إياها. أوراق أذكار هكذا صغيرة كمثل أوراق الأذكار الصباح والمساء عندنا، هو عندهم أوراق أذكار فيها لعن أبي بكر وعمر وعثمان. عرفتم هذا؟ هل كان علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يعتقد هذا في أبي بكر وعمر وعثمان؟ الرافضة من حقدهم أنهم ليسوا فقط يعني يشتمون ويلعنون، بل لعظم حقدهم أحيانا يصورون مصورات ويقولون هذا أبو بكر، هذا عمر، هذه عائشة، ويرجمون ويضربون هذه المصورات وهذه المجسمات. بل ربما وهذا حصل ولعله ما زال يحصل، يأتون بكلب ويلبسونه لباسا ويقولون هذا عمر، ثم بعد هذا يفعلون ويقتلون الكلب. أنا أذكر قبل سنوات لما حصل هذا هنا في بلادنا، حصل بسببه قتل لبعض الأشخاص. ما الذي حصل بسببه القتل؟ فرقة كرة، أشهر فرقتين في مصر، الأهلي والزمالك. جمهور الزمالك أتى بكلب ولبسوه فانيلة حمراء، فغضب الأهلاويون وفعلوا كذا، وحصلت تضارب وربما قتل بسبب هذا. بسبب ماذا؟ بسبب الأهل والزمالك. هذا أولاء ماذا يصنعون بعمر رضي الله تعالى عنه؟ يريدون أن يجعلوا هذا ثم يضربوه ويقتلوا الكلب. هذا الحقد. علي رضي الله تعالى عنه الشجاع البطل والمغوار الذي شجاعته بالحق عندنا ثابتة، وهم يكذبون فيها أكاذيب كثيرة عظيمة. هذا رأى بنفسه أبا بكر وعمر وعثمان، وأبو بكر أخذ مالهم وظلم فاطمة ومنعها إرثها على ما يكذبون ويدعون، وعمر عصرها خلف الباب وتسبب في إسقاط الجنين وكان متسببا في مقتلها وشهادتها، وعثمان بعد هذا فعل الأفاعيل ونشر في الأمة الأضاليل، هذا على ما يعتقدون. كل هذا وعلي خاضع لهم، يذهب إلى المسجد في المدينة يصلي خلفهم، يسمع خطبة الواحد منهم يوم الجمعة، يوليه بعضهم شيئا فيتولى، هو أو أبناؤه تسير الجيوش تحت ألوية الواحد منهم فيسيرون، الحسن والحسين يخرجون في المشرق وفي المغرب ومرورا بمصر إلى إفريقيا إلى ما إلى ذلك، وهم يسيرون ويأتمرون ولا شيء. ويقتل عمر فيقول ليس على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله إلا هذا المسجى. يأتي ناس يثورون على عثمان ويثورون عليه فيمتنع ويغضب ويرسل الحسن والحسين واقفين حارسين مدافعين دافعين عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، بل يقتل عثمان رضي الله عنه. يأتون عليا ويقولون له نريد منك أن تكون وليا لأمر المسلمين وأن تكون أميرا للمؤمنين، يقول أنا وزير خير لكم مني أمير، يعني أن أكون وزيرا هذا خير من أن أكون أميرا، لأنه كان في خلافة الثلاثة الراشدين قبله وزيرا أو بمثابة الوزير. هذا علي رضي الله عنه، أنا أعتقد ما يعتقد. ماذا يريدون؟ أنا اعتقادي في أمير المؤمنين علي أنه لو كان الحق على خلاف هذا ما قبل ولا تحمل ضيما ولا نام على ضيم. العرب في الجاهلية كان الواحد منهم يقول نحن لا ننام على الضيم، لا يقبل الواحد منهم. عمرو بن كلثوم الجاهلي يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا الجاهلي يقول هذا. وأمير المؤمنين علي في الاعتداء والظلم وإرادة محو الإسلام، هذا طبعا بعد لم أذكر أنهم كانوا منافقين على اعتقادهم ويريدون محو الإسلام والقضاء عليه وإلى آخره. يعني إذا أخذنا باعتقاد عاسر البغيض هذا الذي يسمي نفسه أو يسمى بياسر الحبيب لما يقول أكثر الخلق عمر ثم أبو بكر ثم إبليس، لما يقول هذا الكلام عمر ثم أبو بكر ثم إبليس، لو أننا أخذنا بهذا. وعلي أنت إذا رأيت إبليس ماذا تصنع به؟ علي ماذا فعل؟ ما فعل مع أكثر الناس الذين عاش تحت ظل حكمهم؟ ألا يهاجر؟ يعني إذن هذا أكثر من إبليس، يعني على سبيل المثال ماذا؟ أكثر من من؟ أكثر من من مثلا يعني؟ أكثر من ساركوزي وهولند، وعندنا إخوة فرنسيون يفرون من الكون تحت حكم ساركوزي وهولند، صحيح ولا لا؟ أكثر من بوتين وميديفيديف، وعندنا الإخوان من روسيا يفرون من الكون تحت حكم هؤلاء. علي هؤلاء الإخوان الفضلاء الذين معنا هنا خير منه، أبوا الكون تحت حكم الكافرين، وعلي خضع لحكم عمر الذي هو أكثر من إبليس. ما هذا الرجل؟ بالله أنت لو كان الأمر هكذا وقابلت عليا ألم تكن تنصحه بالهجرة؟ صحيح؟ والعياذ بالله على طريقتهم هذا. يعني هذا أكثر من إبليس، ماذا تصنع به؟ طب لماذا علي لم يرسل شخصيا وشخصا واحدا جنديا فدائيا في سبيل الله يقتل عمر ويريح الناس منه؟ وقالوا ان لما لم يستقنوا قالوا لا، ابو لؤلؤة المجوسي كان مواليا لعلي، كان مواليا لتاج كسرى، ولهذا قالوا لما مات ابو لؤلؤة المجوسي انتقل جسده من المدينة كرامة له، هذا الذي يلقى في المزابل ويوارى التراب في له، انتقل جسده من المدينة إلى كاشان في إيران وقاموا له المرقد والضريح والبناء العظيم الآن الذي يذهبون يحتفلون عنده سنوية، وصوره موجودة بالفيديو وبالمصورات الفوتوغرافية، ولعن الله الجبت والطاغوت والنعثل، وقبر بابا شجاع الدين، من باباهم وشجاع دينهم من هو؟ من البابا لهم وشجاع دينهم؟ أبو لؤلؤة المجوسي. المجوسي صار عندهم بابا شجاع الدين، هذا لأنه دين من؟ دين الفرس، دين المجوس، هذا دين المجوس. لا حول ولا قوة، والله هذه الأمور كلها أنا أذكر أمورا فقط العاقل يفكر يجدها هكذا، صحيح ولا لا؟ لعلي لم أذكر إلى الآن آية أو حديثا، لكن أمور عقلية، نظر عقلي يقتضي هذا. ولهذا بعض فرق الرافضة كالفرقة الكاملية كفروا عليا، رافضة وكفروا عليا، قالوا لأنه لم يقم بحقه، كان ينبغي أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ بحقه فكفر، صحيح؟ أليس هذا القول أليس فيه شيء من العقلانية أكثر مما عند الرافضة؟ لأنهم ماذا؟ هم ثبتوا أن عليا كان له الحق ثم سكت عن المطالبة به وخضع للظالمين المنافقين المرتدين، فكان ماذا؟ كان كافرا. أنت الآن شخص كافر وينشر الكفر وأنت خضعت له من غير إكراه شرعي، يعني هل هم وضعوا السيف على رقبة علي وقالوا له افعل كذا، كان يمكن أن يذهب في جبل في مكان ويدعو إلى الحق ويجيش ويقوم بأي شيء. ولا الخميني أفضل منه، الخميني أفضل منه، ثار على الشاه، والشاه على اعتقاد عاسر البغيض وغيره من وعموم الرافضة، الشاه أقل كفرا بكثير من أبي بكر وعمر، صحيح ولا لا؟ بل الشاه كان في الأصل قبل العلمنة رافضية، وإلى آخر حياته كان يدعم الرافضة لأجل دعم الثقافة الفارسية في العالم. وإلا فموسى الصدر خرج إلى لبنان في زمن الشاه لنشر الرفض هناك وإنشاء مجتمع رافضي يوالي إيران قبل الخميني. ومع هذا يقولون إن الخميني ثار عليه، والخميني بالمناسبة لم يكن الثائرة وحده، وكان طبعا محركا، لكن الناس كلهم ثاروا، حتى كان شيوعيون وعلمان وضائعون وكل ثار ضد الشاه. فلما سقط الشاه جاء الخميني وإيش وتحكم على الناس شيئا فشيئا، كما يحصل في كثير من الثورات قديما وحديثا، صحيح؟ يعني مثل الثورة الثورة الشيوعية التي هي رمز الشيوعيين وأملهم والقدوة عندهم، ثورة البلشفية في روسيا القيصرية، هل كانت ثورة شيوعية؟ أبدا. وجاء لينين والعصابة الفاسدة الكافرة معه ركبوا الثورة الهمجرة، واضح؟ طيب، الخميني على هذا كان أفضل من علي، لأن الذي كان أقل كفرا ممن حكم عليا ثار عليه ولم يثر ذاك عليه. طيب، فلهذا نقول إن عليا رضي الله تعالى عنه كان على ما نعتقد مع الخلفاء الراشدين المهديين، يعتقدهم متقدمين عليه خصوصا أبا بكر وعمر، ويعتقدهما أفضل منه. وذكرنا من قبل الأخبار والآثار التي تدل على هذا. محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو محمد بن الحنفية يقول: من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: علي أبو بكر. يقول له: ثم عمر. يقول: خشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبد. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا علي. كنا نخير قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، كنا نخير في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وعلي رضي الله تعالى عنه في خلافته كان يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. هذا علي رضي الله عنه، كيف كانت نظرته لعثمان، وكيف كان فهمه لما يجري من عثمان رضي الله عنه، وكيف كان تصرفه مع عثمان رضي الله تعالى عنه. وافق الرافضة في شيء من هذا؟ جاراهم كان على شيء مما هم عليه؟ حقيقة التدبر، طبعا هم بالمناسبة الرافضة يجيبون على بعض على ما يعني يذكر، يجيبون بأجوبة، يقول: لا والله كان هنا وكان الأمر، ولا يستطيع، يخدعون أنفسهم ويخدعون الهمج الرعاع الذين يكونون تحتهم بتخديرهم بأي أجوبة يثبتون بها على الاعتقاد الفاسد الكفري الذي هم عليه، هذا الذي يريدونه وهذا الذي يحرصون عليه، وانتهى الأمر. مفهوم هذا؟ أرجو أنكم أنتم تكونون حريصين على فهمي وعقلي ودرايتي ما يكون في هذا الباب، لأنه أبدا لا يكون حقا دين الرافضة وما عرفه ولا سار عليه ولا أرشد إليه علي ولا الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين ولا الباقر ولا الصادق ولا الكاظم ولا الرضا ولا الجواء كله. طيب، دع عنك هذا، في الأزمنة المتقدمة جعفر الصادق كيف كان موقفه من الخلفاء في زمانه؟ كيف ثار عليهم؟ كيف ضادهم؟ ماذا صنع معهم؟ علي بن الحسين زين العابدين ماذا صنع وماذا فعل وكيف ضاد هؤلاء؟ ماذا فعل؟ عرفت هذا؟ علي بن موسى الرضا رحمه الله تعالى ماذا صنع لما دعاه المأمون وجعله ولي عهده؟ ماذا صنع؟ ماذا جرى منه؟ ماذا فعل؟ دع عنك أن هؤلاء جميعا الواحد يا أخي ماذا أقول؟ هل يجوز للمؤمن أن يستطيع إظهار حق ثم إذا به يكتمه؟ يجوز؟ هل يجوز أن تكتم حقا تستطيع أن تظهره؟ كل هؤلاء كاتمون يقولون لا، الرضا وافق المأمون على ولاية العهد يعني درءا للمفاسد وجلبا للمصالح وتمشية للأمور. هذا خلاصة ما يذكرونه. هل كان الرضا أضعف عن إظهار الحق وبيانه من كثير من الناس هكذا؟ طيب ولماذا الرضا فعل هذا؟ إخوته ثاروا في أماكن بالمناسبة، والإمام علي بن موسى الرضا لأنه كان على خير وهدى واستقامة ما وافق إخوته أشقاء الذين هم أيضا من أهل البيت لكنهم أخطأ. طيب ومن أين عرفنا خطأهم؟ من خلال مخالفة الأدلة الشرعية، ولأنه من أهل البيت أيضا من نبه على خطأهم ولم يوافقهم. فبعض إخوة علي بن موسى الرضا، إبراهيم بن موسى الرضا وغيره، خرجوا على خلافة بن العباس، وعلي بن موسى الرضا كان مقربا من خلافة بن العباس. هذه كلها من الأدلة العقلية التي تدل على أن الحق حق وأن الباطل باطل، وأن الرافضة يتصورون أمورا لم يكن عليها أحد من الأئمة الاثني عشر الذين ينتسبون إليهم. الذي يعرف سيرة علي رضي الله عنه وسيرة الحسن سيرة الحسن قاصمة جدا، سيرة الحسن طعنة يعني قوية في ظهور الرافضة لا يستطيعون منها مخلصا، يحاولون ويجادلون وينافحون ويضربون ويخبطون يمينا وشمالا، لكنهم ماذا يستطيعون؟ حقيقة مواقف الحسن مواقف متعبة لهم. صار خليفة ومولى، خليفة ومولى، دع عنك عليا لم يستطع أن يكون خليفة في أبي بكر وعمر وعثمان، لا، الحسن كان الخليفة وولي وبويع بإمرة المؤمنين، بويع انتهى. ومعاوية الذي قد يذكرون أنه فعل في بلاد الإسلام وفي المسلمين ما لم يفعله سابقه، طبعا أبو بكر وعمر وعثمان، هذا لأننا نعتقد ونحن أهل السنة أن معاوية في الفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، صحيح ولا لا؟ فيقولون إن معاوية فعل في الأمة ما لم يفعله أحد ممن سبقه، والحسن يتنازل له بعد أن صار خليفة، يعني الحسن أقل من بشار الحقير الذي في سوريا الذي هو مستعير سيظل في الحكم حتى يقتل هناك كما تقتل زبانيته. يقول أنا متمسك وسأعيش في سوريا ولدت في سوريا وعيش في سوريا وموت في سوريا، دعنك نوعا لا يجد مفرا أو كذا، ما خسيس في الواقع وماذا يريد وجه من ولا يعني الظروف الدنيوية تؤثر كما فعل هتلر. هتلر ومجموعة معه من المجانين، إحدى النساء قتلت نفسها، قتل يعني زوجها، هي وزوجها قتلوا فزم، وكان لها 6 أطفال سممتهم جميعا وكتبت رسالة تركت إن موتنا مع هتلر نعمة، هكذا التعبير والتعبير والترجمة نعمة إنهم سيموتون مع هتلر، لكن المصير مع هتلر ليس نعمة. فهتلر وجد أن الأعداء سيدخلون وأنهم كذا وانتحر. الحسن بن علي رضي الله عنه لمجرد خوف لا يقول لا، كان حريصا على المؤمنين، كان وأين الثقة بنصر الله المبين؟ أليس ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا معه أي عدد؟ كان معه أي عدد في غزوة بدر وهذا معه جيش وهو له ولاية على عموم الحكومات في عموم الأمصار. لكن الحسن رضي الله عنه لم يرد أن يحصل أي قتال بين المؤمنين في عهده. ومن معاوية في نظره؟ من معاوية؟ رجل مسلم يعرف له فضلا، يعرف له عدالة، يعرف له خيرة، يعرف له حرصة، صحيح ولا لا؟ وإلا سيسلم الخلافة لكافر، لكافر. هل هذا يمكن هكذا يترك له الإمارة المؤمنين؟ صحيح ولا لا؟ يعني كيف أنا لو أنا شخصا الآن جاءني مثلا وقال والله إن نريدك أن تتنازل عن كرسي الدرس هذا لعمر، هذا الذي أمامي مباشرة، لعمر الغيني، ليس لعمر رضي الله عنه، لعمر الذي الغيني هذا، وهو ماذا؟ أنت رجل طالب علم وسلفي ويطلب العلم، فنقول لا والله لا يجوز لي شرعا أنا أترك لعمر، كيف هذا؟ سيقول للناس أي كلام، سيضل الناس هذا، مع أن هذا ماذا؟ كرسي درس في مكان وفي مسجد والإطار صغير ما هذا؟ هل يجوز لي شرعا أن أفعل هذا؟ أنا أسألكم، بعض الغنيين لا أدري يقول قلنا ننفذ، المهم صحيح لا يجوز هذا. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يتنازل عن إمرة المؤمنين وخطابة المسلمين وتوجيه المؤمنين عن كل هذا لمن يعتبر عدوا لله ورسوله وأهل بيته؟ ها؟ أي عقل هذا؟ صحيح ولا لا؟ إذا كنت أنا على نهجي سيدي شباب أهل الجنة الحسن بن علي بن أبي طالب، ولهذا أنتم طبعا كل من يعرف الرافضة يعرف أن ذكرهم للحسن ضعيف جدا جدا، مع أن الفرض على ما يذكر عند بعضهم أن الحسن حتى عندهم أفضل من الحسين أو في مستوى واحد، لكنهم ترى لماذا يذكرون الحسين؟ لأنهم حملوا موقف الحسين رضي الله تعالى عنه ما لا يحتمل، وقالوا فيه ما لا يعتقده، وظنوا أنه خرج ثائرا ضد الظالمين وضد المخالفين إلى ذلك، ولم يكن الأمر عند الحسين على هذا النحو. وأنا أشرت من قبل إلى ما حصل وما كان مع الحسين رضي الله تعالى عنه، ولعلنا سنشير إلى شيء من هذا أيضا بمزيد تفصيل في غير هذا المقام إن شاء الله. تقدموا يا أخوان، تقدموا قليلا. من الذي يقول هناك بعض الجماعات من أنصار السنة إيش تقول إن الحسن ثار على معاوية حتى قتل؟ إيش؟ أين من؟ لا في واحد عارف من قاعد أنصار السنة قال إن سيدنا الحسين ثار على معاوية حتى قتل. لا. معاوية رضي الله تعالى عنه مات قبل الحادثة المعروفة عند الحسين رضي الله عنه. معاوية مات سنة 60، وكان مقتل الحسين سنة 61. ويقول بتبريره عن الخروج على مبارك ان سيدنا الحسين كذب كذب. الحسين لم يخرج على معاوية ابدا، ولا حتى خرج على يزيد بن معاوية، لم يكن خروجه لاجل ان يحارب يزيد بن او ظن ان الامر لم ينعقد او لن ينعقد ليزيد بن معاوية، وهناك ناس في العراق قالوا لا هناك الأمر موطد، وخشي أمرا ما من تولية يزيد بن معاوية، وظن أن الخلافة يمكن أن تنعقد له، خصوصا أن هذا كان يعني سيكون أن الخلافة ستكون للحسن بعد معاوية، فظن أن الأمر سيكون على هذا، فخرج إلى العراق لأجل أن يرى كيف الأمر هناك، ولأجل أنه يريد صلاحا وإصلاحا. لما وصل هناك وجد الأمر قد استتب ليزيد بن معاوية، فقال لهم أنا أخيركم بين ثلاث، إما أن تتركوني لأغزو الديلم والروم، أو أن أرجع إلى مكاني من يعني يرجع إلى المدينة إلى مكاني حيث كان، أو أن أذهب إلى يزيد بن معاوية فيكون مبايعا له بنفسه، لأنه إذا وصل إليه سيكون له هناك تأمين ورعاية لن يلقاها من هؤلاء الجهلة الذين حصروه في ذاك المكان الذي هو فيه الذي كانوا معه فيه. فأبوا أبوا أبوا وظلوا محاصرين له حتى قتلوه ظلما وعدوانا ومات هو شهيدا سعيدا رضي الله تعالى عنه وحفظه. فلم يكن الحسين خارجا لما قتل يوم قتل ولم يكن أبدا خارجا على يزيد بن معاوية. أما معاوية فمات قبله، كيف يمكن أن يكون خرج عليه؟ وهؤلاء إذا كان الذي يقول هذا من أنصار البدعة، هذا من أنصار الجهل، هذا أنصار سنة إيش مستعين. والله هؤلاء تعرف في أيام أحداث الثورة أو يسمونها الثورة، هذه الأحداث الغوغائية التي صارت ضد مبارك وما إلى ذلك، استدلوا بكل قتال، يعني كادوا أن يستدلوا بكل قتال حصل في الصدر الأول حتى يقولوا إنه يجوز الخروج على الحكم. يقولون يجوز الخروج على الحكام، لماذا؟ يقول علي قتل معاوية، طيب من الذي كان خارجا على الثاني؟ علي خرج على معاوية، أم هل معاوية خرج على علي؟ سبحان الله، أي جهل هذا، ما كان أحدهما خارجا على الثاني. ولم يكن الأمر على هذا النحو، هم لا يفهمون أصلا ما الذي جرى وما الذي دار. يقولون طلحة والزبير في معركة الجمل وكان معهم عائشة، هم خرجوا على علي ولا خرجوا ولا أرادوا قتالا أصلا. السبئيون وأصحاب السوء والخبث هم الذين سعوا حتى أججوا قتالا، لم يكن هذا يريد ولا هذا يريد. من خرج على الخروج الذي وقع فعلا والذي كان خروج أصحاب النهروان، إذا أرادوا أن يستدلوا به فمرحبا، لعلهم يدركونهم في هناك. كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. لكن هؤلاء والعياذ بالله جهلة يريدون أن يستدلوا بأي شيء حتى يقولوا خرج. يقولون عبد الله بن الزبير خرج، عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة في معظم الأقطار وما خرج، ما خرج، لم يخرج لا على يزيد بن معاوية ولا على من بعده. عرفت هذا؟ يقولون في هناك قتال حصل سنة 62، افهم تفاصيل هذا القتال قبل أن تتكلم عنه، ما الذي فعله مسلم بن عقبة قبل في المدينة قبل أن يذهب إلى مكة، ثم بعد هذا ذهب إلى مكة هذا الحسين والنمير، ماذا تريد الحسين والنمير سكوني، ماذا يسلمون له يتركون له؟ وهذا الذي حصل وهذا الذي جرى لا يقال فيه أبدا كان خروجا من عبد الله بن الزبير، بويع له بعد هذا في معظم الأمصار والأقطار إلا الشام أيضا، فكان الحرب من عن طريق عبد مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن مروان إلى أن قتل في خلافة في زمن عبد الملك بن مروان. بعد هذا استتب الأمر لعبد الملك بن مروان، بعدما استتب الأمر له أرسل له عبد الله بن عمر بالبيعة. يا أخي، ناس لا يعرفون الأحكام الشرعية ولا تاريخ الأمة الإسلامية، ولهذا يتكلمون بأي كلام في أي شيء بأي شيء حتى يسوغوا لأنفسهم الخروج والهتافات والمظاهرات ضد الحاكم العصري. ولما خرجوا وثاروا وهتفوا، ما الذي نتج عن هذا في النهاية؟ الآن ما الذي نتج عن هذا؟ أين الشريعة التي أقيمت؟ وأين الحدود التي أقيمت؟ وأين الحق الذي حصل؟ وأين الظلم الذي اندفع؟ وأين الغلاء والذي ارتفع؟ إيش هذا الكلام؟ صحيح ولا لا؟ ما الذي حصل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي المقابل كم من الدماء قد أريقت خلال هذه خلال هاتين السنتين؟ كم من الدماء أريقت من قبل؟ هل كان يتصور شيء من هذا أن يكون هكذا؟ وعامة الذين يتكلمون، كثير من الذين يتكلمون، والله يعني ماذا أقول، على حسب. وبالمناسبة إذا رجع نظام مبارك ستجد الذين يصفقون ويقولون الثورة تخلصنا من الظلم، كل كأن شيئا لم يكن. وستجد كل الناس في الأماكن، يعني إذا أنا أقول لكم إذا غدا مبارك رجع وجعله الرئيس وحصل تسلط وهكذا، سيجرون حوارات في الشارع، ما رأيك في الثورة التي جرت؟ والله فعلوا، ظلمونا وآذونا، صحيح ولا لا؟ والإعلاميون الذين سبوا الحكم السابق سيرجعون يهللون. وإذا عنك السب العصرية الآن، إذا استتب الحكم للنظام الحالي ستجد اللهجة بعد سنة وسنتين تتغير، إذا رأوا الإعلاميون هؤلاء أن مصالحهم لن تمشي هكذا، هم على مصلحتهم. ستجد منهم من يعفي لحيته، وتجد مذيعة حقيرة تلبس حجابا، إذا على حسب الدنيا، ما الذي يروج؟ ما الذي يروج؟ ما المال الأكثر؟ أين هو؟ صحيح ولا لا؟ يعني أنت إذا جاءك شخص وقال لك أريدك أن تكون نصرانيا وسأعطيك كل يوم مليون، يعني ألف جنيه، مليون جنيه كل يوم، ما رأيك؟ بعض الناس عنده استعداد لمثل هذا لأنه لا قيمة للإسلام عنده. وفي المقابل إذا كنت ترى بعض هؤلاء، والله بعض هؤلاء المذيعين في قناة إسلامية أو يسمونها إسلامية، ثم في قناة ليبرالية، عرفت هذا؟ أنا أحد بعينه كان في قناة معروفة اسمها صفا، ثم ينتقل إلى الأون تي في ولا ما يسمونها، هو نفسه شخص واحد. طب كيف من صفا إلى أهل كذا؟ صحيح، مستعد. ولهذا تجد واحد في قناة الليبرالية كما قال البعض، في قناة الليبرالية ثم في قناة اشتراكية، يعني قناة مثلا تقول اشتراكية يعني صاحبها أو مشرف عليها عند أفكار اشتراكية كإبراهيم عيسى هذا وكذا، ومذيع هنا عند الاشتراكيين وعند الآخرين. لا مشكلة أبدا. كم تدفعون؟ ما اللون الذي تريدونه؟ لمن تريدون التصفيق؟ ما هناك مذيع يقول لا أنا لا يتحكم فيها أحد. لماذا؟ لأنه طامع في الجمهور العريض الذي سيجعل القنوات تغير سياساتها لتأخذه لتجلب أرباحا بتبعية الجمهور له أو بحبهم لمشاهدة برامجه. صحيح ولا لا؟ موجود هذا. فهو لا يتبع هو يعني هو يجعل الشيء تابعا، أهم شيء الربح على كل حال، الربح على كل حال. لهذا بعضهم هو يأخذ مثلا في الشهر 30,000 جنيه أو 50,000 جنيه، فلتعال عندنا وسنعطيك نصف مليون كل شهر، لكن نريدك أن تغير بعض الكلام وأن يوافق أو لا يوافق. الذين هم أقرب يعني سيوافقون، نصفهم أنا أخذ 50 سأخذ 500، مستعد. أنا لا أريد وجه الله بشيء ولا أخاف الله في يعني في كثير من الأحيان لا يخافون الله في شيء، أقول في كثير من الأحيان على الأقل. ويصفق مع من تصفق. إذا كان هناك بعض يعني الذين يدعون تدينا وسلفية أمورا هم على هذه الشكل، وقت مبارك قل الرئيس مبارك والله له حكمة وله كذا، أول ما سقط هذا كذا وفعل بنا بعضهم كما ذكرت من قبل كان خلال فترة ما يسمى بالثورة وما إلى ذلك كمحمد بن حسان لا تعرف له شيئا، هو هنا أو هنا لا تعرف، صحيح ولا لا؟ لا تعرف. يقول أنا والله والتدمير لما رأى الأمر يمشي إلى الناحية الأخرى بدأ رياح التغيير ستهب علينا، سقط الأمر صار الأمر جهة الأخرى. وقبل هذا كله لا أريد أن أتكلم، فالكل يعني يعرف المذكور المشهور، صحيح ولا لا؟ وهكذا الأمر مع أهل الحق لا يغيرون كلامهم بحسب ما يكون من اختلاف أهواء الناس. صحيح ولا لا؟ الناس الآن يريدون كذا نغير كلامي ليوافقهم، الناس يريدون كذا ويغير كلامي ليوافقهم. لا، ولا اعتبار عندي بكلام أحد من الناس. صحيح، من قبل يقولون هؤلاء عملاء، يقولون هؤلاء فلول، بعضهم بعض الناس يقول هؤلاء خوارج، بعض وإلى دائما اعتدنا على التهم المضادة من كل فرقة. يعني عندنا الخوارج التكفيريون كانوا يقولون أنتم مرجئة عملاء، عملاء للحكومة. كان بعض التبليغيين يتكلموا عنه من الضائعين، يقول هذا المسجد مسجد سياسي. لماذا؟ لأننا يعني نؤمن بدين الله كاملا، يعني لا نتكلم في الأشياء المخصوصة من الدين أو من خارج الدين التي يحصرون أنفسهم فيه، فيقولون هذا مسجد سياسي. الثالث يقول لا، هؤلاء عندهم أفكار وخوارج. أي شخص يقول أي كلام، كما ذكرت لكم من قبل كنا نجدد بعض الأشياء في المسجد، فأحد الأشخاص الضائعين يقول هذا من أين أتوا بهذا المال؟ سمعنا أنه جاء من إيران. إيران، إيران يدفعون مالا لهدمه لضربه. الله المستعان. بعض الناس يتكلم، يعني هو يريد يتكلم يقول لك ولا عندهم تمويل من السعودية، تمويل من، طب وهو قلت له قلت له ما رأيك سأتيك بتمويل من السعودية وتكون يعني سلفيا أو كذا. هات ما شاء الله، لا مشكلة، هو مستعد. لو يقول هؤلاء عندهم تمويل، والمشكلة ليس عنده تمويل. من كان يقول لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلاتي فيه قليلة. كذاب، ماذا تصنع؟ طيب، أنا آخر شيء أريد أن أختم به الآن هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ذكر عنهم من أمور تنتقد، ما ذكر عنهم من أمور تنتقد أو ترى مخالفة للصواب هو على ثلاثة أقسام، يدخل طبعا في هذا ما جرى من فتن وقتال وما إلى ذلك. كما قلت على ثلاثة أقسام. القسم الأول كاذب محض، كاذب محض من أصله، وأمثلة هذا كثيرة. كادعاء غصب الخلافة، وادعاء قتل فاطمة رضي الله عنها. القسم الثاني شيء له أصل صحيح، شيء له أصل صحيح ولكن زيد فيه ونقص منه، لكن زيد فيه ونقص منه وحمل ما لا يحتمل يا رب العالمين. القسم الثالث ما صح وهم فيه بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، هذا فيما يكون فيه اجتهاد وقد يقع منهم الخطأ بدون اجتهاد أيضا، لأنهم ليسوا معصومين، لأنهم باعتبار أفرادهم ليسوا معصومين، العصمة في إجماعهم، ولكن هذه الأخطاء لا تكون أبدا مسوغة للطعن في واحد منهم. وهذا أرجو أن تراجعوا في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. هنا سؤال باللغة الفرنسية لكن لم أدري المراد به بالضبط، لكن هو كتب عبد الرحمن ابن سبأ، اسمه عبد الله، عبد الله ابن سبأ. هنا انظر ماذا يقول. لا، قاتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم. أما عبد الله بن سبأ، عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج، وعبد الله بن سبأ رأس الروافض. عبد الله بن سبأ رأس الروافض، وعبد الرحمن بن ملجم من الخوارج، لعنة الله على الروافض والخوارج جميعا. بارك الله فيك. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي.